بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق الآية التي آية الوصية، والذين يتوفون منكم، أو آية العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ما هو الحكم الذي نسخ في هذه الآية؟ كانت العدة حولا كاملا ثم نسخت إلى 14 وعشر، هذا هو الأصح. من الذي قال بالنسخ من الصحابة؟ عثمان بن الزبير، عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هناك قول لمجاهد، نعم، ذكر بعض العلماء أنه تفرد به عن عامة العلماء. ما هو القول الذي قاله مجاهد عند غيرك؟ نعم، عندك أن لا محكم، أن معناها ما المقصود بوصية متاعا إلى الحول؟ نعم، عندك أن ما زاد على 14 وعشر ماذا؟ ليست مأمورة بملازمة، إنما مستحب لها أن تبقى وأن ينفقوا عليها، فإذا خرجت من نفسها فلا بأس. لكن أكثر العلماء فهموا أن هذا كان أمرا ثم نسخ. نعم، هذا أقرب والله أعلم. وما يتعلق بالسكنة والنفقة، هل لها النفقة خلال 14 وعشر وبعدها أيضا؟ عندك إذا كانت حاملا من أجل الحمل، بدليل أن إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنة فوق 14 وعشر. وأما 14 وعشر فقول امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يدل على أنها تستحق السكنة 14 وعشر. من يحب أن يسمع الأبيات الذي قد درسناها أو كلها؟ من يحب أن يسمعها الذي درسناها أو كلها؟ ما أحد؟ نرجوكم إلى غدا. خمسة مئة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: أكثر الناس في مجلس من عدد وأدخلوا فيه آية ليست الحصيمة، وفي تحديد آية ليس لا مزيد لها 20 حررها الحداد والكبر. التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهلي عند الموت محتار، وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث، وفدية وطيب الصوم مشتهر، وحدث قواه فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفروا، الاعتداد بحول مع وصيتها، وميدان حديث النفس والفكر. من يسمعها أيضا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا آية فيه ليس تنحصر، وهك تحرير آية لا مزيد لها حررها تحريرا، وهك تحريرا وهك تحرير آية لا مزيد لها حررها 20 حررها الحذاق والكبر. آية التوجيه حيث المرء كان وأن يوصي لأهله عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث، وفدية وأن يدان وفي لا المشتهر امتداد بعد حول وحرمة الأكل حق تقوى وحق تقوى فيما صح من مثل وأن يدان حديث وفي الحرام وفي الحرام قتال الأولى كفروا والاعتداد بحول ناصيتها وفي الحرام قتال الأولى كفروا لا ناصيتها وأن يدان وأن يدان حديث النفس والكبر والفكر والفكر خلاص إلى هنا تريد الذي بعده أيضا تكمل من يسمع إلى غد ما بقي أحد يريد اليوم حتى أنت مات إلى غد طيب الآن الآية الثانية التي أشار إليها بهذا البيت ما هي وأن يدان حديث النفس والفكر أشار إلى أي آية تبدو ما في أنفسكم وتخفوا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وفقه الله تعالى الآية التاسعة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال وقول السيوطي رحمه الله وأن يدان حديث النفس والفكر يشير إلى قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال في الإتقان منسوخة بقوله بعده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والقول بالنسخ لعل هذا من كلامي أنا قال والقول بالنسخ هو أحد الأقوال في هذه الآية نعم يحتاج مراجعة غالب ظني أنه من كلامي وهو قول ابن مسعود هذا من كلامي وهو قول مسعود الآخر هذا كلامي أنا وهو قول ابن مسعود وابي هريرة وابن عمر وابن عباس في رواية والحسن والشعبي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخرساني والسدي وابن زيد ومقاتل إبراهيم النخعي كل هؤلاء يقولون بنسخها وعكرمة ومحمد بن كعب وجماعة من الصحابة والتابعين كما في تفسير ابن أبي حاتم وزاد المسير وجامع أحكام القرآن لمن هذا الكتاب؟ جامع أحكام القرآن القرطبي زاد المسير لمن؟ ابن الجوزي بل قال القاضي عياض رحمه الله فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ انتهى المراد من شرح مسلم النووي ويدل على هذا القول أي على أنه منسوخ ما أخرجه مسلم في صحيحه فقال حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق. أين الشاهد من الحديث؟ نسختها، نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد العرج عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقلت يا أبا العباس، يا أبا العباس أو يا ابن عباس، تصعيف أو كنية أبا العباس، نعم، يا أبا العباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال أية آية؟ قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم أو تخفوه. قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا، يعني وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، فنسختها هذه الآية آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليه ما اكتسبت، فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. وإسناده صحيح رجال ورجال الصحيح. ابن عباس قد روى الحديث أيضا في مسلم، لكن هذا السياق يعني اخترناه لأن فيه بيان أكثر، ولا أصل حديث ابن عباس أيضا في مسلم، لكن هذا السياق عند أحمد ليس عند مسلم. وتبين مما أوردنا أن ابن عباس وأبو هريرة قد صح عنهما القول بالنص. ابن عباس يرى نسخها، أبو هريرة أيضا قال فلما فعل ذلك نسخها الله تعالى. وكذلك صح عن ابن عمر فيما أورده البخاري في صحيحه فقال حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وأخرجه من طريق إسحاق المنصور قال أخبر روح عن شعبة به وفيه نسختها الآية التي بعدها. إذن ابن عمر أيضا جزم بنسخها، نسختها الآية التي بعدها. ولا إشكال بين ما جزم به ابن عمر هنا وما تقدم في الأثر الذي قبله أنه بكى من هذه الآية، فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله ويمكن أن يقال إن ابن عمر كان أولا لا يعرف القصة ثم لما تحقق ذلك جزم به فيكون مرسل صحابي، والله أعلم. بمعنى تبين بهذا أن ابن عمر رجع إلى هذا القول في أول أمره ما علم ثم بلغه فجزم بنسخها. وأما أثر ابن مسعود فقد أسنده ابن جرير من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو لم يسمع منه، فالأثر عن ابن مسعود أسناده منقطع. إذن ثلاثة من الصحابة ثبت عنهم ابن عباس وابو هريرة وابن عمر، أما أثر المسعود ففي الإسناد انقطع، على أن بعضهم يتجاوز برواية أبي عبيدة لأنه يروي عن أبيه، قالوا وهو إذا لم يسمع من أبيه فسيأخذها عن من يثق به عن أبيه، لكن الأصل أن هذا السند انقطع فيه. قال هناك أقوال أخرى في هذه الآية، منها أن الآية محكمة مخصوصة في كتمان الشهادة، الآية محكمة مخصوصة في كتمان الشهادة، أي أن قوله أن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا حسبكم بالله في من كتم الشهادة في نفسه، وهذا باطل، كيف خاف منها الصحابة إذا كان فقط في كتمان الشهادة؟ فلماذا خافوا منها واشتد عليهم الأمر وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال جاء هذا القول عن ابن عباس وعكرمة والشعبي كما في تفسير ابن أبي حاتم وفي تفسير القرطبي وزاد المسير. والأثر عن ابن عباس في هذا القول أسنده ابن جرير رحمه الله في تفسيره وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي. ما حال يزيد بن أبي زياد؟ فيه ضعفنا. عن مقسم ومجاهد عن ابن عباس وليس عند أبي عبيد مجاهد. ويزيد بن أبي زياد ضعيف فالأثر لا يصح عن ابن عباس. لا يثبت أحسن من كلمة لا يصح. لا يثبت ينفي عنه الصحة والحس. وقد أجاب الإمام الشوكاني رحمه الله عن هذا القول فقال وهو مردود بما في الآية من عموم اللفظ. مردود بما في الآية من عموم اللفظ، نعم الآية عامة. ولا يصلح ما تقدم قبل هذه الآية من النهي عن كتم الشهادة أن تكون مختصة به. ومنها من ماذا هذا التبعيض؟ من الأقوال الأخرى التي ذكرت في الآية. ومنها أن الآية فيما طرأ على النفس من الشك واليقين، ما يطرأ على النفس من شكوك في إيمانه في ما أشبه ذلك، هذا هو الذي أريد. نعم تخصيصه بذلك أيضا في نظر. قال مجاهد وأسنده عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابو عبيد في الناسخ والمنسوخ بإسناد صحيح عن ابن أبي نجيح مجاهد بأقوال إمام الشوكاني رحمه الله، وهو أيضا تخصيص بلا مخصص. ومنها أن الآية محكمة عامة غير منسوخة، والله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه، ما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه، فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق. جاء هذا القول عن ابن عباس والضحاك والربيع بن أنس ورجحه ابن جرير في تفسيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختار ابن جرير ذلك. واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية. ثم ذكر حديث ابن عمر الذي فيه أن الله عز وجل يدني المؤمن فيقرره بذنوبه فيقول له هل تعرف ذنب كذا، ثم يقول إني ستبت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفيه فأما الكفار والمنافقون فالمنافقون فينادي بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم الآية سياقها في بيان أنهم مكلفون فيها، ولذلك لماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم، فهموا أنهم مكلفون وأنهم ماذا يأثمون إذا خالفوا ذلك، بمعنى أنهم يحفظون أعمالهم ظاهرها وكذلك ما يجري على النفوس من خطرات مأمورون بتركه، وأنهم يحاسبون عليه ما يجري على النفوس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لو كان الفهم خاطئا من الصحابة لبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول المراد بالآية كذا وكذا، لكن ماذا قال لهم؟ قولوا سمعنا وأطعنا. حتى قوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فهم نفس ما فهم الصحابة، وإنما أمرهم بالالتزام، أمرهم أن يقول سمعنا وأطعنا. وقول أيضا وأطعنا يدل على أنهم كانوا مأمورون أيضا بذلك، سمعنا وأطعنا كانوا مأمورون بذلك بترك ما بكل شيء من مما يجري حتى على النفوس، ولكن خفف الله لأن هذه أمور شاقة التي تجري بالنفوس أمور شاقة. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن حجة أهل هذا القول أنهم قالوا إن الآية خبر والنسخ لا يدخل الأخبار إنما يدخل الأحكام. أين الخبر؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، أي أخبر ولم يأمرهم باجتناب ذلك، لكن هذا خبر يراد به الأمر بلا شك. وإلا لماذا اشتد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة؟ إن كان مجرد خبر فيناسبه أن يقول سمعنا وصدقنا إذا كان ما يتضمن الأمر ولا يتضمن أي حكم، لكن أمرهم أن يطيعوا سمعنا وأطعنا، لأنه كان يتضمن أمرهم باجتناب هذا ما يجري بالنفوس، ويتضمن أيضا أمرهم بالتزام ذلك. قال: ومن حجة أهل هذا القول أنهم قالوا إن الآية خبر والنسخ لا يدخل الأخبار، إنما يدخل الأحكام. وقد رجح هذا القول ابن عطية وأبو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى، أظن أيضا شيخ الإسلام له كلام يشير إلى هذا ما ذكرناه لعله، إلى أنه خبر و نعم لأنه مجرد خبر، لكن الصحيح هذا، والصحيح أنه يتضمن الأمر أنها منسوخة. وأقول: أما ما جاء عن ابن عباس فله إسنادان عند ابن جرير، أحدهما مسلسل بالعوفيين وهي سلسلة ضعيفة، والثاني في عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف فيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. أما سلسلة العوفين فهي شديدة الضعف، فيهم يعني مسلسلة بالضعفاء، وفيهم رجل أيضا متجهم قال في أحمد جهمي لا يستأهل أن يروى عنه، إضافة إلى أنهم عامتهم ضعفاء ومجاهيل. والثاني في عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. وما تقدم عن ابن عباس من القول بالنسخ اسناده صحيح، فهو أولى مما رواها هنا. نعم، تقدم أن ابن عباس يقول بالنسخ كما في مسند أحمد. وأما قوله من الآية خبر والنسخ لا يدخل الأخبار، فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله وجيبا بأنه وإن كان خبرا لكنه يتضمن حكما، ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام. وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما مما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك، انتهى من الفتوى. وقد قرر ذلك ابن عطية في المحرر فقال: فإن ذهب ذهب إلى تقدير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا سمعنا وأطعنا يجيء منه الأمر بأن يثبتوا على هذا ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه، وتشبه الآية حينئذ قوله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذا لفظه الخبر ولكن معناه التزموا هذا واثبتوا عليه واضربوا بحسبه واثبتوا عليه واضربوا بحسبه. هل تنظر هذه الكلمة؟ ثم نسخ بعد ذلك: وأجمع الناس فيما علمت على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر 100 للـ200. وهذه الآية في البقرة أشبه شيء بها. أي آية في البقرة؟ هذه الذي نحن فيها: أن تبدو ما في أنفسكم وتخفوا حاسكم به، أشبه شيء بها، أي بهذه الآية التي في الأمثال. وقد قال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول وهو أيضا تخصيص بلا مخصص، فإن قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا يتخصص ببعض معين إلا بدليل، ومنها أن الآية محكمة وأن الله محاسب جميع خلقه ومعاقبهم عليه، غير أن عقوبته إياهم على ما أخفوه مما لم يعملوه ما يحدث لهم في الدنيا من المصائب والأمور التي يحزنون عليها ويألمون منها، لأن الأمور التي تجري في النفوس ولم يعملوا بها يعاقبون عليها بالدنيا فقط، أما يوم القيامة فما يعاقبون عليها. هذا فيه نظر هذا. وقد جاء هذا القول عن عائشة مرفوعا وموقوفا كما في تفسير ابن جرير، أما المرفوع ففي سندي علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وفيه مخالفة لما في الصحيح، وأما الموقوف فهو من رواية الضحاك بن زاحم عن عائشة ولم يسمع منها. والراجح من هذا الأقوال والله أعلم هو القول الأول، وهو ظاهر ترجيح لحافظ بن كثير وجزم به الإمام الشوكاني في فتح القدير فقال: وعلى كل حال فبعد هذه الأحاديث المصرحة بالنسخ والناسخ لم يبقى مجال لمخالفتها، يعني صارت صريحة في أنها منسوخة. إذن هي خبر ولكن يراد به الأمر، يعني أكبر حجة للقائلين بعد النسخة أنها من باب الأخبار، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، لكنها تضمنت أمرهم بالتزام ذلك، وتضمنت أيضا أمرهم بالبعد عن عن خطرات النفوس، وإلا فما فائدة اشتداد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام وأطعنا، سمعنا وأطعنا، فقوله أطعنا يشير إلى هذا. نعم الأخ راجع كلام السيوطي، فقوله والقول بالنسخ واحد الأقوال ليس من كلام السيوطي. نعم هنفصل من كلام السيوطي صفحة 67 بدل الفاصلة تكتب نقطة انتهى. القول بالنسخ واحد الأقوال فهذا يكون مع السطر الذي بعده، والقول بالنسخ واحد الأقوال فهذا صفحة 67